أحسن الله إليكم، تقول بأنها كثيرا ما ترد عليها الهموم والأحزان، فتبكي بكاء كثيرا، وأحيانا تعتزل الناس وتجلس مع نفسها وتبكي. ما هو الدعاء الذي تنصحونها به جزاكم الله خيرا، كما أنها تطلب الدعاء لها من فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: نرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنها أسباب هذه الهموم، لأن المفروض أنها تبحث عن أسباب هذه الهموم، فقد تكون هذه الهموم نتيجة تقصير منها في حق الله جل وعلا، أو في حق من له حق واجب عليها، أو أنها تتساهل بفعل شيء من المحرمات فتنشأ هذه الهموم لهذا السبب. فعليها أن تبحث عن الأسباب التي تنشأ عنها هذه الهموم، وتعالج هذه الأسباب، وبالله التوفيق.